اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة مش هنجيبه، يعني هو في نقاشات عما تحصل في العالم العربي حاليا، والنقاشات قديمة لكن كل فترة ترجع تاني. فمن أحد النقاشات القائمة دلوقتي مسألة الأولياء والموضوع ده، وقصة الأولياء دي يعني بعيدا عن الأحكام الفقهية فيها وبعيدا عن النقاشات الداخلية عند المسلمين، لكن الحقيقة أن ليها جذور. يعني لما تيجي تشوف، ويمكن مصر لو احنا كلمنا عن هيرودوت لما بيتكلم عن الأعياد اللي هي موالد، أعياد بتاعة فلان المعبود فلان أو كذا أو كذا، اللي هي الموالد، فكرة الموالد والأضرحة وكل التشكيلة بتاعة الأولياء والحاجات دي كلها، والنفع والضر وتقديم قرابين، الحاجات دي كلها، دي كلها كانت موجودة في مصر القديمة. هيرودوت نفسه اللي هو يعني يعتبر كان في عصر من عصور مصر القديمة المتأخرة، قال أنا لا أعلم شعب في الأرض اخترع، وهو بيقول إحنا دخلنا اليونان دي من المصريين، الفكرة دي، فكرة الموالد اللي هي بيسميها الأعياد بتاعة المعبودات وكده، والحج إلى المعبودات، الموالد بالصورة اللي هي موجودة دلوقتي هي كانت موجودة في مصر القديمة، إن يروحوا مجموعات ضخمة جدا ألوف الناس. في أحد الموالد اللي كان في هيرودوت اتكلم عنه ده في تل بسطة عند الزقازيق، اللي كان بيقول وفقا، هيرودوت بيقول وفقا لأهل البلاد، فبيحضر المولد ده 700,000 من الرجال والنساء عدا الصبية. بيقول الناس بيقولوا ان بيحضروا 700,000، وكان موالد بقى بصورة دائمة ومعبودات بصورة دائمة الحضور. ففكرة الموالد او اعياد المعبودات ديت حاجة هيرودوت بيقول ان هي دخلت لعندنا في اليونان من مصر القديمة، لانها موجودة في مصر القديمة من زمن طويل. فالتشابه ما بين الافكار او الحالة الصوفية الموجودة في مصر تحديدا، في مصر وموجودة في دول أخرى، بس في مصر الحالة تلاقيها قديمة جدا جدا جدا. يعني من حاجات التشابه مسألة تكون موالد والأعياد، إن الناس من كل أنحاء مصر يروحوا للفلان. هنقول بحسب الدراسة اللي هنيجي النهاردة كلمة ولي، فيروح المعبود فلان أو الولي فلان، وده اللي بتجادل بيه الدراسة بتاعتنا النهاردة. فهنقول له يروحوا للولي فلان، فلازم يحضر له الناس من كل حتة بما فيها الحاجات الفسوق اللي بيحصل في الموالد. يعني هيرودوت لما قاعد يتكلم عن مسألة إن النساء ويكشفنا الملابس بتاعتهم، وبيستهلك يحتفلون بالعيد ويقدمون ضحيات عظيمة، يستهلكون النبيذ في هذا العيد أكثر مما يستهلكون في بقية العام بأكمله، والنسوة تطبل على الطبول التي بأيديهن، وبعض الرجال يزمرن طوال الطريق، وباقي النساء يغنون ويصفقون، فإذا ما بلغوا بيروحوا في حاجات في مراكب في النيل، وينزلوا في المدن يعملوا حاجات أهل المدن نفسها يستنكروها، زي أن يقلعوا ملابسهم ويسخروا بنساء أهل المدينة، والبعض بيقعد يرقص والحاجات دي كلها. فيعني اللي بيروحوا اللي هم أهل الموالد، الناس اللي بيروحوا الموالد، ليس كل الشعب بيروحها، اللي بيروحوا الموالد بيعتادوا على الشعب كمان، يقعدوا يسخروا كأن يعني في مجون، حاجة من حاجات المجون، هم رايحين يعملوا طقس دين. فالموالد بيحصل فيها فسوق، مش عايزين ندخل في تفاصيل ايه اللي بيحصل يعني. فمسألة الموالد والأعياد كانت في مصر القديمة كانت موجودة بهذا الشكل. دي أول حاجة. تاني حاجة الأضرحة بالحاجات اللي انت تشوفها يعني، والأضرحة دي حاجة مش لا تختص بها مصر القديمة فقط، لكن مصر لما تيجي برضو تشوفها، مسألة الأضرحة بتاعت الأولياء الصالحين، الناس الصالحين والأضرحة وده الضريح بتاعهم بيروحوا. قلنا كان يمكن اتكلمنا في حلقة السحر على مسألة ازاي بيروح أضرحة تتعمل للمعبودات نفسها أو أضرحة للناس الميتين والصالحين ويروحوا يحطوا لهم القرابين كل معاد في السنة يروحوا يقدموا لهم الحاجات. مسألة المنامات وإن أنا شفت فلان في المنام وحاجات زي كده وده يمكن هنتكلم عنه عن أمون حاتب بن حابو. أمون حاتب بن حابو دوت كان وزير برضو كان مسألة المنامات إن يروح وإنت لو عيان كان مشهور قوي إن إنت تروح لو عيان تروح تروح عند الضريح بتاعه وتقدم له الحاجة الضريح اللي هو ضريح حقيقي أو أماكن بتمثل إيه يقول لك أماكن المعبودات لكن للعبادة بتاعته لكن هي ما كانتش عبادة ما ينفعش يتقال عليها عبادة قد ما هي إن هو شايفين إن هو مش شايفين هو الإله الأعظم لكن هو شايفينه ولي فكان يروح وكده يقول لك يشوف المنام في المنام بتاعه يقوم ان هو شايف بقى ان خلاص المرض راح يعني. والاستغاثة للنفع والضر يمكن اتكلمنا عنها في حلقة السحر قبل كده مسألة ان هم كانوا شايفين ارواح الموتى بتفضل موجودة وبالتالي احيان يقول لك ان لا انا في روح الميت الفلاني بتضايقني وفي احيان تانية يعني يا ريت تحمونا واحنا مثلا في العيله كان بيحصل في بعض برديات لقيناه ان يطلب من الميت ده ان يعني انا ومراتي وبتاع في مشاكل وكده فتعالى نجدنا باين عليها مش عارف ايه باين كذا فتعالى نجدنا بالاستغاثه وطلب الغوث والعون سواء للحمايه الشخصيه او للمرض. فالحاجات الصفات دي كلها موجوده في مصر القديمه ثم موجودة هتختفي شوية أو هتقل شوية في مصر المسيحية ثم بعد كده هتبقى ثابتة في مصر المسيحية ثم بعد كده في الدولة الفاطمية. الورقة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هنعرضها هي ورقة صغيرة جدا للدكتورة عائشة محمود عبد العال دي أستاذ مساعد الحضارة والأثار القديمة في كلية بقى جامعة عين شمس. الورقة بتاعتها الأولياء في مصر القديمة دوريد كانت تاريخية العدد الرابع يونيو 2009 والورقة متاحة موجودة على الانترنت يعني اللي حابب يبحث عنها. ورقة صغيرة جدا بتتكلم فيها الدكتورة بتعرض رأي كده ان هي في واحد اسمه ويل دانج كان تحدث عن مفهوم الاولياء ان فيك عشان يفسر معضلة من معضلات اللغة المصرية القديمة والتعامل في علم المصريات. بصوا يا جماعة في مصر القديمة كان في كلمة ترجم كان في خلاف ما بين علماء المصريات حوالين ترجمتها. الكلمه دي العلامه بتاعتها هي الرايه ديت اللي محطوط رايه ومحطوط فيها هي نتر او نثر. نثر دي لما بتيجي بتبقى معناها رب او اله او معبود تمام. لكن العلماء في بتوع المصريات وقعوا دايما في مشكلة ان كان النثر دي تروح تتقال على الملك احيانا فرعون تمام يبقى ايه بيعبدوا فرعون يبقى الفرعون بينظر اليه انه اله. لكن في الادبيات برضو ان في حاجات تانية ان لا الفرعون مش هو الاله الخالق ولا حتى في درجة الاله هو صورة حورس على الارض مثلا. لكن مسألة ان الفرعون في نفس مرتبة الآلهة في نفس مرتبة أوزوريس وكده لا لم يكن ينظر الى هذا الامر فيبدأ يحصل مشكلة هو ايه معنى دوت ايه معنى الكلام ده طب ما ده نثر وده نثر نفس الامر بيتقال ده بيتقال عليه نثر وده بيتقال عليه نثر. ثم تيجي معضلة حاجات تانية بقى اللي هي اتكلمت عنها الكاتب الباحثة الدكتورة بتقول في هذا البحث بتقول ايه بتقول لك ان في الناس الغرقانين كان يتقال عليهم نثر تمام والناس الصالحين او المشهورين كان يروح مكتوب عليهم نثر. كان حتى الاسلاف الاجداد وبتاع يبدا يتكتب عليهم نثر. فبتقول الله ما معنى كده كلمه نثر هنا مش معناها المعبود فقط لان اكيد لم يكونوا يصرفوا ان دول المعبودات يؤمنوا ان دول في نفس مرتبه ايزيس واوزوريس مش كل واحد جرقان ينظر اليه في نفس المرتبه. فهي بتقول ويل دانج كان بيقول ان يا جماعه الاقرب هذه الكلمه نثر دي الاقرب انها تترجم كلمه اولياء وليس الرب أو الإله الخالق كما يترجمها أكثر علماء المصرية جد اللي هي الإله أو الرب. فالفكرة دي إن المسألة إن الأولياء هي خدتها وبنت عليها بتقول أيوة دي تفسر المسألة إن المعبودات الثلاثة اللي كان بترفع لمرتبة النفر إم حطب مثلا، وهو كان ده واحد حكيم وأديب ومهندس معماري فز، هو الهرم بتاع زوسر، الهرم ده اللي هو يعني بداية السكة ان هم بدأوا يعرفوا ازاي ممكن بقى نبني شكل الهرم بقى هرم زوسر المدرج. فالحطب ده ليس في درجة إيزيس وأزوريس والمعبودات الرئيسية تمام، ومع ذلك كان بيذكر. حتى هي هتجيب الكلام الهيروغليفي، هي مترجمه على طول مش كاتباه الترانسليتريشن بتاعه. الكلام بتاعه هي نثرو، هتلاقي نثرو بيتكلم عن المعبودات وبيتكلم عن النثر وبيتكرر نثرو يعني النثرو في الحاجات في الحاجات اللي بتاعه بتتكلم عن بيتكلموا عن معبود مش بيتكلموا عن مجرد معبود بالصيغه. هي بتقول لا ده مش كلمه ترجمتها هنا ما تبقاش معبود، ان ده معبود ترجمتها ان ده ولي. طيب لا ال والولي الصفات بتاعته انه بيكون وسيط ما بين الناس وما بين الله سبحانه وتعالى تمام. فهي الولي ده ان هو اللي هو الوسيط ما بين الناس وما بين الاله. النموذج بتاعه الاوضح قوي هو واحد اسمه امون حطب بن حابو. أمون حطب حابو ده كان في الأسرة 18 سنة 1340 قبل الميلاد في الحدود ديت، وده كان شغال رئيس كهنة وكاتب ملكي ومهندس معماري. وفي أثناء حياته كان ليه مكانة كبيرة جدا في التماثيل بتاعته. بيقول لك كان التماثيل لما يجوا يعملوا التماثيل بتاعته أول حاجات اللي بتصوروا كانوا يصوروه وسيط ما بين الناس والملك أو ما بين الناس والمعبود الإله. فبتقول التماثيل دي والصورة دي اللي بيرسم فيها ان هو الوسيط اللي بيبلغ ما بين الناس مطالب الناس للإله او مطالب الناس للملك بتؤكد فكرة اللي انا بقولها. الولي اللي هو بيكون وسيط ما بين الإله وما بين الناس، فانتوا تستغيثوا بي عشان انا اوصل للإله لان انا رجل صالح. لان من صفات الأولياء كان حاجتين، ان هو يكون رجل صالح تقي في الحياة بتاعته، وان هو يكون مرتبط بالحكمه، ان يكون عند يعني الحكمه او عنده معرفه وحكمه ووصل الى حقيقه هذه الكون لدرجه ان هو يقدر يبقى عنده اتصال بربنا سبحانه وتعالى بصوره مباشره. فهي بتقول صفتين كان لازم يتواجدوا في اغلب اللي موجودين اللي يتحطوا في كلمه نثر ديت اللي هي الاله، اللي هي بتقول لا تترجم اله. قد يكون انا الواحد يضيف عليها ان مش لازم يكون يا اما اله يا اما ولي، قد يكون نفس الكلمه بتعني اله وبتعني ولي. يعني لو حد قال رب البيت، الرجل رب البيت، ما ممكن يجي بعد كده يقول الله، طب ما معنى كده ان العرب كانوا بيخلوا الراجل هو المعبود. انتوا فاهمين الفكره دي؟ ان لو قلت انا الرجل رب البيت، كل رجل هو رب البيت هو رب بيته، يجي بقى واحد يروح قايل يبقى الست كانت بتعبد الراجل، وكلمة الله سبحانه وتعالى هو رب الكون، فإيه ده؟ يبقى الست كانت بتعبد الراجل وبتعبد الله. لا، هو الكلمة رب تستخدم مشترك لفظي ما بين الرب بمعنى الإله والرب بمعنى، والحقيقة ممكن ما ناخدهاش مشترك لفظي، هي بنفس المعنى. الرب هو القائم على الشؤون، فهي بتعني نفس الحاجة، لكن هنقول ان هي ده اعتبرها مشترك لفظي لانها بتحمل معنى ومعنى اخر، معنى النظر الى الاله ومعنى النظر الى واحد بيحكم البيت بتاعه تمام. فدلوقتي ممكن نقول ان كلمة نثر بتعني نفس الامر، قد تكون بتيجي في سياقات في المعبودات معينة تعني الاله، وقد تكون بتيجي في حالة الاشخاص انها اللي هم تعني الولي اللي هو بيكون واسطة ما بينه وبين الاله. فاهمين الفكره دي؟ وفي كل الاحوال هو شرك طبعا، لان هو انت صحيح هو واسطه وما بينه وبين الاله، لكن انت بتقدم له قرابين وبتقدم له كل الحاجات اللي بتصرفها للمعبود. امون حتب ده اللي بيقول لك اللي كان بيتعمل تماثيل كمعبود شافن وسيد الاطباء، كان بيعملوا تماثيل ان هو يعني لو حد عيان فلا يبقى ده بتاع الاطباء الطب كله، فده يعني نستغيث بيه ونعمل. بيقول لك كان ارتبط بالقدره على الشفاء اثناء نوم المريض، بيبقى نايم فيجي له كده منامات، يصحى الصبح من النوم بتاعه، يجي له بقى الولي بقى يشيل له المرض ويشيل له كل حاجه. هتلاقي نفس الامر تكرر في المسيحيه، تكرر في الصوفيه، في نفس الكلام بيتقال يعني، المنامات والصالح والرجل اللي نستغيث بيه عشان يكون وسطتنا ربنا وكل الافكار دي. فهي الدكتوره عائشه بعد كده بتتكلم، بتقول ان الغرقى الغرقانين كمان في الاول، في اول الدوله القديمه كان واضح، في اول في مصر القديمه، انتوا عارفين مصر القديمه كانت بتتقسم لدوله قديمه اللي هي اتعمل فيها الاهرامات وكل حاجه، عصر ما قبل الاسرات، ثم عصر الاسرات، ثم يبدا من عصر الاسرات منه الدوله القديمه. الدوله القديمه هي اللي اتبنى فيها عصر اللي بيسموه احيانا عصر بنات الاهرام، اللي هم كانوا عاملين يبنوا اهرام في كل حته. بعد كده ميزانيات البلد هتبدا تضعف، والبلد هتبدا تضعف، ونفوذ الامراء في الاقاليم هتبدا تبقى قويه جدا، فيبدا الدوله تضعف وتضمحل لغايه مع نهايه الاسره السادسه تبدا الثورات وتبدا مصر تتفكك. ثم بعد كده يبقى سموه عصر المحل الاول، ثم بعد كده يجي الدوله الوسطى، الدوله تبدا ترجع تاني مصر قويه، ثم بعد كده تضمحل وتنهار، ثم بعد كده تيجي الدوله حاجه اسمها الدوله الحديثه، ثم بعد كده الدوله الحديثه دي تبدا مع نهايتها يبدأ سلالة معينة هي اللي تبدأ تحكم، يبدأ دولة في الدولة الحديثة دولة تانية، وهي دولة الرعامسة، وهي غالبا هذه الدولة دولة الرعامسة هي اللي كان فيها سيدنا موسى وأحداث سيدنا موسى حصلت فيها. ثم بعد عصر الرعامسة يبدأ مصر تدخل في المحلال، ويجي حاجة اسمها العصر المتأخر، ومع نهاية العصر المتأخر هياخد قرون طويلة حوالي 900 سنة ولا حاجة، يبدأ يجي أو 600 سنة، يبدأ يدخل مع اللي ما بيدخلوش عصر البطالمة فيه، يدخل البطالمة ويبدأ العصر البطلمة. فهي بتقول في الوقت المبكر في مصر واضح انهم ما كانوش بينظروا الغرقا ده واحد تعيس اللي ميت محروق او غرقان، ما كانوش بيبصوا يعني حاجة كبيرة. بتقول لكن لاحقا هيجي في الدولة بداية من الدولة الوسطى يبدأ يظهر لنا علامات ان هم بيبدأوا يكتبوا كلمة نتر على الغرقان، ويبدأ يشوفوه ان هو ليها تفسير ديني، ان هي شايفة ان في حاجات بتتبص ان هم كانوا رابطينه بأوزير، وقلنا أوزير اللي هو أوزوريس، ان أوزير ميت غرقان او ميت كان محطوط جثته تحت الماء، وقصة كده تبع الأسطورة بتاعتهم. فهم شافوا المطابقة ما بين اللي غرقان انه دعوت أوزوريس، وبعد كده هيرودوت بيحكي بقى دي لو واحد غرقان كان الكهنة بيخافوا يقربوا منه، لازم يكون نظيف وشايفين ان هو جسد مقدس ما دام ميت غرقان. فبتقول ان بعد من هذه اللحظات من اول الدوله الوسطى حد يبقى فيه تقديس ويتقال عليه هو كمان نثر، وينظر اليه ان هو رجل كانه شكل ولي لأوزير نفسه وصوره لأوزير، والربط ما بينه وبين المعبد. بتقول لم يقتصر ظهور أولئك الأولياء من الغرقى على الذكور فقط، حيث ظهرت بعض النساء وقد تحققت لها تلك المكانة بعد أن غرقت هي الأخرى. وحتجيب بقى تاشرت أسماء من الستات اللي هي هيبقى كأنها ولي، أصبحت ولي عشان مجرد أنها غرقت، مش مجرد بقى الحكمة والشهرة بالصلاح والتقوى، لا مجرد الموت اللي فيه عذاب وفي حاجة كده وحاجة قريبة من حاجة ليها علاقة بالصالحين والولي أوزير نفسه، فده يبقى دوت كمان إنسان صالح ويعملوا له الحاجات ديت. طبعا مش بتكون بنفس الصورة بتاعت المعبودات الكبرى أو الصالحين اللي هم الأولياء، لا مش بنفس الصورة، ده احنا بنتكلم بقى على حاجات بسيطة، ان العيلة بقى تبدأ تروح له ان يا فلان انت راجل صالح وبتاع فالحقنا، انما مش الشعب أو المدينة كلها تتوجه لفلان، ده بيبقى حاجات عائلية بقى، أولياء عائليين يعني. ده غير مسألة الأولياء من الأسلاف، دي برضو من نهاية الدولة الوسطى تبدأ تتعمل. ان في بقى يقول لك في هتبدا جدود جدودك بقى، يبدا ان جدي دوت ده كان رجل صالح، ويبدا يروح المقبره بتاعته ويكون في نوع من انواع عباده الاسلام. الكاتمه نتائج الدراسه بتقول ان لمصاف الاولياء ارتفع اللي الناس اللي تمتعت بالحكمة والعلم مع حسن السيرة، فربط الناس بينهم وبين جحوت رب الحكمة. وما كان برضو مسألة الأوياء بتقول برضو إن الناس اللي بيرتبط بمسألة الولاية جحوتي. جحوتي اللي هو جحوتي مس مثلا، جحوتي أو جحوتي موسى اللي هو بنسميه إحنا التحتمس، هو جحوتي موسى. موسى معناه الوليد أو ابن كذا، تمام، أو الميلاد. فجحوتي ده كان اللي بيرمز للحكمة، معبود اللي بيرمز للحكمة. فهم كانوا بيربطوا الناس دي الأولياء بالجحوتي كرمز للحكمة والعلم يعني. ورفع لذات الرتبة من مات غريقا فكأنه ارتبط بقدر أزير ورع في وقت واحد. ووجدت أمثلة لأولياء من الغرق رجال ونساء. النموذج الساس من الأولياء هم الأجداد القدامى للإنسان، وهم يعرف بتقديس الأسلاف، وقد حول البطالمة إلى ألوهية فعلية. بدأت بعبادة الإسكندر الأكبر بعد موته، ثم عبادة الملك البطلمي الحي وزوجته. تمام؟ فالفكرة اللي بتدور حواليها الورقة البسيطة والسريعة دي فكرة، برغم أنها ورقة بسيطة لكن فكرة ذكية جدا. فكرة ويلدنج ده يعني برضو يعني الواحد هدور عنه أكتر بصورة أكبر. مسألة أنه يربط يقول لا يا جماعة، الأقرب لعقلية المصريين المعاصرة ونفهم منها حاجة من القديمة، هي مسألة أن احنا نترجم الناس اللي زي دي، أن هو النتر هنا معناها ولي مش معناها معبود. ده ولي من أولياء الله، الوسيط ما بين الناس. والحقيقة ان بهذا الشكل نبدأ نلاقي ان يعني معنى كده ان وجود الاولياء والاضرحة والقرابين والمنامات والموالد وكل حاجة كان في مصر القديمة، ثم اضمحل قليلا مع بداية الدولة المسيحية لغاية لما المسيحية تمكنت وكده، فبقى لها قديسين وشهداء، فبدأ يبقى كمان عندها قديسين وشهداء والموالد المستمرة الى الان. في موالد غير مقتصرة على المصريين في مصر، في موالد مسيحية، فبرضو الموالد المسيحية اللي بيجتمع ليها عشرات الالاف من الناس من كافة الارجاء وكذا، والقديس فلان والقديس اللي بتشوفه في المنام ويصحى الصبح بتاع نفس الكلام هتلاقيه في مصر القديمة. ثم بعد كده لما هيدخل الفتح الاسلامي مش هيبقى موجود في المسلمين لغاية لما تيجي يعني على حسب ما اعرف الدولة الفاطمية هل كان قبلها في الصورة ديت ولا لا في المسلمين، الله اعلم، ما دورتش بصورة مكثفة في الموضوع ده. لكن هيبدأ تلاقيها في مع الدولة الفاطمية هتبدأ تاخد نفس النموذج. والدولة الفاطمية تحديدا يعني أنا في حاجات كتيرة لما بعض شوفها الامتدادات، مثلا المؤسسة الدينية اللي بتكون جزء من الدولة وكذا وكذا اللي استمرت في الكنيسة هتلاقيها موجودة في الدولة الفاطمية. فواضح ان الدولة الفاطمية تأثرت بالفكرة الثقافة المصرية أو اللي كانت متمثلة في المسيحيين بصورة خاصة، اللي هو كان في حاجات كثيرة واخدينها أو ممتدة عندهم من مصر القديمة. أظن والله أعلم أن أحد هذه الأمور كانت مسألة الأولياء والأضرحة والموالد والحاجات دي كلها، لأن كل دوت كانت منذ مصر القديمة ثم امتدادا إلى المسيحية، وبعد كده في الدولة الفاطمية تبدأ تبقى جزء رئيسي من الحاجات اللي موجودة في الدولة. كده بننتهي من الحلقة بتاعتنا. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.